يعني الذرية الطيبة التي يتركها المرء المؤمن من ورائه، أو العياذ بالله الذرية الخبيثة الذي يتركها الإنسان من ورائه. ولا خلى ذرية خبيثة ما ربهاش، خلها هاملة يوم القيامة كذلك، يجمع له ربي السيئات تاعه ويجيب له سيئات واحدة أخرى، يقول له يا ربي هذه منين، أنا ما نعرفهاش، أنا ما خدمتش هذه. يقول له ولدي تاعك شكون ولدتهم؟ الكرمة. فهمنا كيف؟ ولادك شكون ولدهم؟ يا أخي أنت ولدهم تتحملهم، إذا كانوا داروا الخير تدي خيرهم، داروا الشر ترفد شرهم. فهمنا كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هذا قرآن ماشي لعب. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هذا قرآن ماشي لعب. يقول لك ربي يوم القيامة يرفدوا ذنوبهم وذنوب واحد أخرى فوق ذنوبهم. وشنا الذنوب الأخرى؟ أنتاع أولادهم اللي خلاوهم هابلين كما رانا نشوفوا ذرقا. فهمنا كيف؟ وإلى كذلك حسنات خلى ذرية طيبة وربها على الصلاح والإسلام والتقى، كذلك يوم القيامة ينال أجرهم وأجر أولاده يكون مع أجره يوم القيامة. وإذا ضيعهم وخلاهم هاملين، الإثم اللي يديره أولاده يتحمل فيه يوم القيامة، لأنه هو اللي ولدهم. فهمنا كيف؟ لأن الإنسان إذا تسبب في شيء هو الذي يأخذ إما أجره وإما وزره. فإذا غرست أيها المؤمن شجرة استظل الناس بها أو أكلوا من ثمارها، فجميع الحسنات ترجع إليك أنت الذي غرستها. فهمنا كيف؟ كذلك ابنك إذا كان ولدت ولد وربيته، إلى ربيته تربية حسنة العجر يجي لك، تبغى عامل وضايع الوزر هذا والإثم يرجع عليك. مثله مثل الشجرة، مثل إنسان حفر بير، الناس راهي تشرب، تشرب البهايم، الطيور يشربوا، الدواب يشربوا، الأرض تشرب. قال شكون حفر البير هذا؟ قال فلان الله يرحمه. الحسنة كلها تروح لفلان. واحد دار في طريق المسلمين دار لهم الشوك والعلايق، اللي يجي جايز يقطع برنوته ولا يقطع حوايجه، شكون غرس هذا الشوك هذا؟ يبدأوا يلعنوا فيه فلان وفلان، الله ينعلهم ويدير لهم وكذا، يبدأوا يلعنوا فيهم، جابوا البلاد راسهم. هذا كغرس الخير في طريق المسلمين، راهم يرحموا عليه، والاخر جاب الشوك والعياذ بالله والاذى في طريق المسلمين، راهي النعلة تلحق عليه وهو في قبره. اذا انتبهوا جيدا الى هذه الفرصة فلا تضيعوها يا اخواني الكرام، وما عليكم الا ان تحافظوا على اولادكم وان تأتوا بهم الى المساجد، وان لا تتركوهم في الشوارع هكذا يعني بدون قيد ولا بدون شرط، يلعبون ويسرحون ويمرحون ويتركون الصلاة ويتركون الجماعات، وهي فرصة عظيمة في شهر رمضان يا إخواني الكرام. أعاده الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة فهمنا. يقول لك الأخ هذا، شوفوا يا إخواني الكرام هذه الرسالة هذه كم طولها وكم عرضها، وأنا قطعت منها شوية لأنها كانت فارغة. هذا الولد هذا في عمره 18 سنة، والولد هذا نرجو من الله يكون هو حاضر معنا وبابه يكون حاضر، لأن بعض الناس يا إخواني الكرام المشكلة عندنا الآن الناس ينقسمون إلى قسمين. واحد راه يجي يشتكي أن أولاده ما طاعوش وراهم في الخلا هاملين وحار واش يدير له، فهمنا؟ هذا واحد. واحد راه يجي يشتكي من أولاده، يا ودي ما نجبت لهمش، يا ودي تعبوني، تعبوا أمهم، تعبوا إخوانهم، تعبوا القبيلة كلها الدشرة تعبوها، هكذا. واحد راه يشتكي هكذا. والثاني واش راه يشتكي؟ الولد راه يجي يشتكي، بابا أنا إنسان نصلي وإنسان خاف ربي ونبغي نقرأ العلم مع الشباب، وباباه يقبضوا في الدار يحجبوا مع البنات، يقول لهم ما تروحش ما تبع صحاب الحي، يضيعوا لك وقتك ويضيعوا لك أخلاقك ويهملوك، وكما راهم هاملين ما تبعهمش. شفت المصيبة اللي رانا فيها؟ ناس متطرفين إلى بعد الحدود، وناس والعياذ بالله في الخير متطرفين إلى بعد الحدود، وناس في الشر متطرفين إلى بعد الحدود. هذا الولد هذا يشتكي يقول أنا إنسان مولا 18 سنة

قالها يا مرأة ولاش راكي تبكي يا خذا راجلك روحي للحكومة وقولي لها بني الراجل تاني دراهم وتاني دوزاني والحكومة تجيب وكر. قالت له يا راجل يا خانا راني نرضاه نقولكم والله ما هو راجلي ولا نعرفه راه انضم عليا في الطريق ما نعرفوش لا إله إلا محمد رسول الله والراجل دار حيلة نحلها دوزانا ويضبح قلت لك يا العدوة ما تخرجش من الدار يا خانا عاقد عليك ما تخرجش من الدار ودار نفسه على أنها مرته يا فرنس جادة لنا راهي مرته شرعا راهي مرته هني يجوز لنا الشرع ينضب واحد مرته في الشارع وينحي لها الدوزان ونحن نفرد شرعا لا يجوز لنا بل علينا أن نمسك هذا الرجل هذا ونمسك هذه المرأة وندوهم لأولي الأمر يتحاكموا فيهم فمن كيف الراجل مهما كانت له سلطة على المرأة ما يحكمهاش في الطريق يضربها ويبادلها أمام الناس اللي لها زقها فمن كيف هذا هو اللي رانا نقوله الجهاد باش تشوفوا القضية وين كنا في وقت فرنسا وين أصبحنا في عهد الاستقلال فمن كيف باش تشوفوا الهمجية اللي رانا عايشين فيها. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر هاتف 0219654336 سيدي بالعباس هاتف 0485464330 ناسوق 0485245